نعم يصلي أربعا، إذا صلى مع الإمام يصلي أربعا، يعني يسلم الإمام يأتي بركعتين يجمع، لأن قلنا الجمع أوسع من القصر، فالجمع هنا لأجل تحصيل الجماعة. نعم نعم أي شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن العلة القصر عموما هي النسك في الحج وفي غيره، وبعض العلماء يرى أن العلة هي النسك، لكن قلنا أنه يرد على القول بأن العلة هي النسك، يلزم من ذلك أنه يجوز للمكي أن يقصر في ماذا؟ في بيته، في بيته. سبب السفر، نعم شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن سبب الجمع، أن سبب القصر هو السفر، وهو قوله مضطرد. نعم ايش في فدية أذى، اي نعم، وبعد التحلل في فدية أذى، نعم. ما يوجب، ليس كالجماع. نعم وذلك فرق بين الجماع وبين الاستمناء، فالجماع يوجب الحد، ها يوجب الحد ويفسد النسك، والاستمناء لا يوجب الحد ولا يفسد النسك.